بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب القراءات: باب ومن سورة الواقعة. قال حدثنا بشر بن هلال الطوار قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بدير بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ: فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب القراءات: باب من سورة الواقعة. ثم أورد حديثا عن عائشة رضي الله عنها في قوله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يعني ذكر أن عن عائشة هذه القراءة: فروح وريحان وجنة نعيم بضم الراء. والقراءة المشهورة هي روح، وهذه القراءة بضم الراء روح. وقيل إن الروح هو الراحة، والروح يعني فسر بعدة تفسيرات هو ما به الحياة. شوف شارح أشقال قال: فروح بضم الراء. قال السيوطي: وقراءة المشهورة بفتح الراء. قال البغوي: قرأ يعقوب بضم الراء والباقون بفتحها. فمن قرأ بالضم قال الحسن معناه يخرج روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة، أي له الرحمة. وقيل معناه فحياة وبقاء لهم. ومن قرأ بالفتح معناه فله روح وهو الراحة، وهو قول مجاهد. وقال سعيد بن جبير: فرح. وقال الضحاك: مغفرة ورحمة. انتهى. وريحان أي رزق، أي رزق. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان الضبعي، وهو صدوق، خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هارون الأعور، وهو ثقة، خرج له مسلم. نعم. خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن بديل بن ميسرة، وهو ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن شقيق، وهو العقيلي، وهو ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الليل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: فأشاروا إلي، فقلت: نعم أنا. قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: والليل إذا يغشى؟ قال: قلت: سمعته يقرأها: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث في سورة الليل، وهو أن المسعود رضي الله عنه كان يقرأ والذكر والأنثى، يعني بدل وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى. و القراءة المشهورة التي هي في المصحف

أو على حروف تختلف عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقرائه إياها. فقال له اقرأ يا هشام، فقرأها كما قرأها وسمعها عمر، فقال هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأها عمر على الوجه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا أنزلت. ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري الزهري محمد مسلم عبد الله ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير هو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرمة وهو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن عبد القاري وهو له رؤية ولأصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المعروف. يقول ما معنى أساوره؟ قيل أنه يقاطعه أو يقاطعه أو يعني يتكلم معه في الصلاة لأنه سمع شيئا استغربه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال هو قال أساوره بالسين المهملة أي آخذ برأسه. نعم. قاله الجرجاني وقال غيره أواتبه وهو أشبه، يعني واتبه يعني أنه يعني لا يتركه يستمر، وإنما يعني يقاطعه القراءة أو يعني ينهي معه قراءته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب وسمرة وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة وعمر بن العاص وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي بن كعب. ثم روي هذا الحديث عن أبي بن كعب ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بإنزال القرآن على سبعة أحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بعث في أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وفيهم الشيخ الكبير وفيهم الغلام الصغير، فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عاصم بن أبي النجود بن بهجلة وهو صديق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وأم أيوب، أم أيوب زوجة أبي أيوب الأنصاري أخرج لها تلميذ أبو ماجة. نعم. وثمرة سمرة بن جندب أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عباس وأبي هريرة. نعم. وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وعمر بن العاص

أنها أفضل وأولى للقراءة التي فيها سرعة بدون تأمل وتدبر. وجاء في هذا الحديث ذكر هذه الدرجات, وأن كون الإنسان يقرأه مرتلا في مدة أطول أولى من كونه يقرأ بسرعة في مدة أقصر. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد, هذا صدوق أخرج له البخاري القراء والترمذي وابن ماجه. نعم عن أبيه ثقة. نعم عن مطرف, مطرف بن طريف ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق عن أبي بردة, هو إسحاق الهمداني, وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديث أصحابه في الستة. يقول الأخ كيف كان يكفيه الوقت في قراءته في ركعة واحدة؟ ما أدري عن ثبوت هذا الشيء, هل هو ثبت ولا أدري عن ثبوت حصول مثل هذه الأخبار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن هو بن الشقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضيل بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أنه أمره أن يقرأ في 40, يعني أنه قال 40 في بعضها أنه قال شهر, ولهذا قال يعني بعض أهل العلم ليس لا ينبغي لأحد أن يتجاوز أو يمضي عليه 40 دون أن يقرأ فيها القرآن لهذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن علي بن الحسن بن الشقيق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر عن سماك بن الفضل وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن وهب بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ما جاء في التفسير. نعم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. ثم أبو عيسى هذا الحديث أين قيل أي العمل يحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب القرآن يضرب بالقرآن قال نعم يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل, يعني قيل في معناه أنه إذا ختم القرآن فإنه يقرأ شيئا من أول القرآن حتى يعني يكون جمع بين الحل والارتحال, يعني معناه أنه ختم القرآن ثم بدأ به مرة أخرى فيكون هذا هو معناه. وقيل غير ذلك لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن فيه صالح المري وفيه الإرسال في بعض طرقه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الهيثم بن الربيع وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن صالح المري وهو ضعيف أخرج الترمذي. نعم. عن قتادة عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. المسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. ثم ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من القرآن في أقل من ثلاث، يعني أنه يكون حصل سرعة فيكون فيه الفقه والفهم والتأمل والتدبر في القرآن، لأن قراءته في وقت قصير لا يحصل معها التدبر والتأمل والفقه الذي يستنبط بتأمل الآيات وتدبرها ومراجعتها والتفكير في الاستنباط منها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن النضر بن شميل هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. كتاب التفسير. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ما وجه تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأول حديث في هذا الباب، حديث عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال اختمه في شهر. ما أعرف وجهه. ما ترون عن أنس أبي إسحاق؟ ما في، أقول إسحاق هو مدلس وأيضا اختلط، فإذا كان من هذا محتمل، لكن كثيرا من الأسانيد تأتي فيها أبو إسحاق وتمشي. لا حديث أبي إسحاق هو الشيخ قال ضعيف الإسناد. إيه مش لا مش مثنى. يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أختمه في شهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 20. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 15. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 10. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 5. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فلا فما رخص لي. كذلك ما وجه مناسبة الحديث من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا لكتاب القراءات؟ كما هو معلوم الحديث متعددة جاءت في آخر الباب هذا، لا تعلق بالقراءات، ليس فيها قراءات، يعني بعد سورة الحج كل الذي فيها حديث يتعلق بالقرآن وليس يتعلق بالقراءات. يقول فضيلة الشيخ إذا قرأ الواحد والباقي يسمعون لقراءته بدون تصحيح وإنما عبادة مجردة سماع للتلاوة فقط، فهل هذا جائز حيث سمعنا من بعض العلماء من يبدع هذه الطريقة؟